حق النصارى الذين في وقت نزول عيسى يؤمنون به ويسلمون. قال يوجه ذلك لأن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين ابن عثمان بن عاصم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ومن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى ابن مريم، جعل الضمير عائدا إلى عيسى، والإسناد صحيح لابن عباس رجال ورجال الشيخي. وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك. وقال أبو مالك في قوله تعالى إلا ليؤمنن به قبل موته، قال ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو رجاء عن الحسن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى، والله إنه الآن حي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. هذا من الأدلة أنه لا يزال حيا عليه الصلاة والسلام، وأن قول أني متوفيك إما أن يفسر بالنوم كما فسره طائفة من السلف، أو مفسر بالاستيفاء والقبض، استوفى الشيء إذا قبضه، توفى متاعه استوفى متاعه وتوفاه إذا قبضه. إذا جاء في الحديث من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، إذن هذا هو أحسن الأقوال، أنه أن الآية مراد بها إيمان أهل الكتاب عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنها تدل على أن عيسى لا يزال حيا. قال الحسن والله إنه الآن حي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. في أي سماء رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندك أدريس؟ نعم، في السماء الثانية. قال وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله وبالثقة للتقلى. قال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت الكتاب. ثم قال ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل، يعني عند الاحتضار يؤمن به، وهذا إيمان لا ينفع صاحبه، الإيمان عند الاحتضار لا يؤمن صاحبه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون للآية الأخرى، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ليس له توبة. هذا قول آخر في تفسير الآية، والقول الأول أرجح، حملوا الضمير قبل موته أي قبل موت الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته أي قبل موت الكتاب، والمراد به عند المعاينة ولا ينتفع به بهذا الإيمان. وقال آخر معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته أي قبل موت الكتاب. ثم قال ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل، عاين يحتضر، لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته قال لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى. القول الأول عن ابن عباس أرجح، وهذا يكون تفسيرا آخر سيأتي له طريق أخرى عن ابن عباس قد تتقوى بها جميعا، لكنه إيمان لا ينتفع به صحيح. قال حدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شيبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إلا ليؤمن النبي قبل موته قال كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته، أي قبل موت صاحب الكتاب. وقال ابن عباس لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى. هذا الإسناد رجال وثقات، لكن شيخ ابن جرير فقط مثنى ابن إبراهيم الآملي لم يجدوا له ترجمة. قال وحدثنا ابن حميد، هذا أيضا إسناد فيه ابن حميد فقط، شيخ ابن جرير قد كذب. قال حدثنا أبو تميل يحيى بن واضح قال حدثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف، عتاب أو خصيف، خصيف في ضعف، عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته قال هي في قراءة أبي قبل موتهم. قال ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس أرأيت إن خر من فوق بيت قال يتكلم به في الهوي أو في الهواء. نحتاج إلى نظر في طرق الحديث، أي في حال هوية في الهوي. قال فقيل أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم قال يلجلج بها لسانه. وكذا روى سفيان الثوري عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته قال لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى عليه السلام وإن ضرب بالسيف تكلم به قال وإن هوى تكلم به وهو يهوي. هذا يرجحنا مراد في الهوية مصدر هويا، هوى يهوي هويا. وكذا روى أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي هارون الغنوي، أبو هارون الغنوي متروك، عن عكرمة عن ابن عباس. فهذه كلها أسانيد صحيحة لابن عباس، مجموعها بمجموعها قد يثبت عن ابن عباس. والقول الأول عنه أصح إسنادا. قال وكذا صح عن مجاهد وعكرمة ومحمد بن سيرين وبه يقول الضحاك وجويبر والسدي وحكاه عن ابن عباس ونقل قراءة أبي بن كعب قبل موتهم. وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن فرات القزاز عن الحسن في قوله تعالى إلا ليؤمنن به قبل موته قال لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت. وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه، ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء. قال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موت الكتاب. السياق في ذكر عيسى هذا القول يعني مرجوح. قال ذكر من قال ذلك حدثني ابن المثنى، المثنى غير ابن المثنى، ابن المثنى هو محمد بن المثنى من رجال الشيخين من مشايخهم، أما المثنى المتقدم الذي قلنا لم يجد له ترجمة فهو مجهول.